جل جلاله. السؤال أحبتي اللي أسأل نفسي ويسأل كل واحد نفسه، أسبوع تقريبا مر، إيش تغير فيني وفيك؟ مهم هذا السؤال. هل تحس أن جرأتك على المعصية وجرأتي زي قبل 7 أيام مصيبة؟ هل تحس أنك اليوم بعد 7 أسبوع قدرت أنك تصرف بصرك عما يغضب رب العالمين؟ زادت عندك التقوى لعلكم تتقون، وصرت تقدر انك الكلمة اللي كانت سهلة تطلع عندك في شعبان من غيبة او نميمة او غزل صارت صعبة بعد 7 أيام من رمضان، ولا ما تغير شيء؟ ان كان ما تغير شيء فوالله العظيم الباب مغلق، والله ما بعد ذقنا طعمها يا جماعة. السؤال المهم حبيبي الغالي، هذا الكتاب ليش انزل؟ اذا ما عرفنا ليش انزل احبتي والله بنرجعنا ضايعين، ونلقى كلام كثير ونسمع كلام كثير ولا في أي تغيير. قال الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يا ربي ليش أنزلته إلينا مبارك؟ ليدبروا آياتي. قدم ليدبروا، عرفت ليش احنا رحنا حاطين شيء؟ لأن نقرأ ليقرأوا ما تحس بشيء، ليسمعوا ما نحس بشيء، ليتدبروا. وبعدها صاعقة من السماء، ما قال صوره ولا أجزاءه، قال لو ذقت طعمه بتتدبر كل آية. والله إن الإمام يقرأ ما ندري شو يتكلم فيه، من يوم بدأت صلاة العشاء إلى حين الوقت ما ندري بإيش يتكلم. ليتدبروا آياتي وليتذكر. هذه ليس عندنا يا جماعة، إن عندنا ليقرأ خذ رجيل وخذ نساء، ليقرأوا ليسمعوا كل جزء العلوي شغال، عيون تناظر في الصفحات ويد تتحرك وتقلب الصفحات وآذان تسمع الآيات وألسن تتحرك. لكن حبيب الغالي كم من هالكم الغفير من الآيات وصل إلى ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. واحد فينا يسمع الكلام فيصدم مثل ما صدم هالمسكين اللي يتكلم، يقول طيب يا رب إذا كان ما أنزل لا يتدبر، أنا عمري ما جربتها وعمري ما ذقتها، أنا بس أقرأ وما حسيت بشيء. يا ربي أريد من هاللحظة أريد أن أتدبر هي بأي عضو. أنا أتعبت لساني يتحرك وآذاني وحلقي تعبان من القراءة، طيب يا ربي أبغى أتدبر بأي عضو. أفلا يتدبرون القرآن بأي عضو؟ مش المفروض يشتغلون قاعد أقرأ؟ أفلا يتدبرون القرآن أم ماذا يا رب؟ عطنا اللي تريد يا رب. أم على قلوب أقفالها. إيش دخل قلبي في القرآن؟ أنا بختم. من هو قدوتنا؟ محمد روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام. علمنا الله كيف تعامل مع القرآن، ثم قال لي ولك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني سووا زيه. طيب يا ربي أوصف لنا وين تلقى القرآن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتلقى هالقرآن؟ قال الله جل جلاله: نزل به الروح الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن، أرجال تسمع القرآن، ثم يقول الله أن القرآن تعدى كل الجزء العلوي، العيون واللسان والشفتين، ثم انتقل إلى عضو حتى استقر هذا الكتاب في عضو من أعضاء محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تغير روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أي عضو؟ نزل به الروح الأمين على قلبك فتغير عليها الصلاة والسلام لتكون من المنذرين حتى تصرفاته. صار النبي عليه وسلم يسمع وقولوا للناس حسنا ثم دمخ قلبه صار يسويها. والكاظمين الغيظ يجي الصحابي وينس وينتر النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام منشد الصدر فيسامحه. كل آية في القرآن طبقها النبي عليه الصلاة والسلام واقع. أحبتي الفضلاء طيب ليش ما وصل لقلوبنا ومتى بنفهم هذا اللي بنناقشه في هالآيات؟ قرأ إمامنا جزاه الله خير سورة النساء. ومشكلتنا إذا ما فهمنا القرآن. وإنك لتلقى القرآن. ما أعظم الله. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سبحانه. إذا ما فهمنا هذا الكلام تلقانا نحج وما نقرأ سورة الحج. فلقانا نصوم وما نقرأ آيات الصيام ففهمناها لعلكم تجوعون. وجعنا نفس الجدول اللي في شعبان، نفس الجرأة على المعصية اللي في شعبان، نفس الخوف والوجل من الناس وقلته من الرحمن نفسه، بس اللهم ان جعنا من الفجر وافطرنا المغرب وانتهت القضية ولا فهمنا لعلكم تتقون ولا فهمنا شيء. وأعظم من هذا في مقامنا اليوم سمعنا سورة النساء وتجد الإنسان يتكلم ويناقش أمور النساء بدون ما يقرأ سورة النساء. سورة النساء من أعظم سور الله عز وجل وكلام الله كله عظيم. تتبعت قول الله عز وجل حكيما عليما، هالكلمة بالضبط حكيما عليما لقيتها مذكورة في القرآن 10 مرات. 114 سورة 30 جزء ذكر الله فيها عليما حكيما 10 مرات. 7 منها وين؟ في سورة النساء، عشان تقذف في حنجرة كل علماني اسكت كان الله عليما حكيما. الاحكام للنساء اللي حطيناها عليما حكيما، قلنا لك قوامون على النساء عليما حكيما. الواحد فينا يا جماعة عنده 5 سوائل، خلنا نتكلم عن الظاهر، 4 سوائل ظاهرة في وجهك الآن، عين طلع سائل مالح، وأنف سائل حامض، وفم سائل حلو، وأذن سائل مر. لو أن الله جل جلاله أراد أن ينغص عليك حياتك جعل السائل اللي في أذنك في فمك، فطلع كل ما تأكله مر، حتى لو تشرب عسل تقول مر ينسيك كلمة حلو. ولو أراد الله عز وجل أن يجعل السائل الذي في فمك في أذنك، والله العظيم ما عاد تنام من التهابات الأذن الوسطى في كل ليلة. ولو شاء الله جعل السائل اللي في أنفك في عينك، والله ما عاد تسوق سيارتك ولا عاد تشوف شيء. ليه جعل هذا هنا وهذا هنا؟ عليما حكيما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تعال نقرأ بس نأخذ قطرات من بحر سورة النساء عشان نعرف نرد. سورة النساء تكلمت عن 3 محاور، عن النساء وعن الشيطان وعن بنو علمان. بنو علمان ذكرهم الله سبحانه في القرآن وفضحهم. يا جماعة يوم صرنا نتكلم في الفضائيات وفي التلفزيونات وفي الراديو وفي المجالس، لا قالوا يا أخي كيف النساء ما يستوون الرجال، وقمنا من المساكين ومن الدعاة من ظل عن هذا القرآن، ثم قال لا يا أخي بالعكس في مساواة بين الرجل والمرأة وديننا دين السماحة. لا، ما في مساواة بين الرجل والمرأة، ما دام الله قال ما في مساواة ما في مساواة. أصلا المساواة عدل ولا ظلم؟ مساواة عدل ولا ظلم يا جماعة؟ المساواة ظلم. لو أجيب واحد في الابتدائي وأختبره نفس اختبار واحد في الجامعة، اثنينهم أعطيهم نفس الاختبار، مساواة صح؟ مساواة، لكن عدل ولا لا؟ جرم، جريمة. فكيف تساوي امرأة خلقها الله بشكل وبأنوثة ثم تشغلها أشغال الرجال؟ ظلم وجور. أجيب واحد أعمى وواحد بصير وأقول يلا احنا بنساويكم، لأن الغرب يريدون أنكم تساوون، يلا يا أعمى ويا بصير تسابقوا لين الباب هذاك واللي يفوز له جائزة. هذه مساواة، لكن هي عدل؟ هي جرم. ولأجل هذا شوف الرد من الله سبحانه وتعالى. ويا ليتنا يا جماعة نرجع لكتاب الله عز وجل. ناقشنا أي قضية، تبغى تتكلم عن النساء تعال اقرأ سورة النساء، تبغى تناقش بني علمان كل النقاشات والرد ولا يأتونك بمثل، خلي يقول اللي يبغاه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، ما أعظمك، وأحسن تفسيرا. الله ما قال للمرأة لا تروحين الطالبين بالمساواة، إذا إيش قال؟ يمكن تفاجئ أنك تسمعها لأول مرة، لأن تعودنا نتكلم كلام بشر وعقل. يقول الله عز وجل للنساء، ولا في سورة النساء، ولا تطالبوا، لا، ولا تتمنوا، يقول محرم عليك يا المرأة انك بس جانسة كده تم تتمنين انك زي رجل، ومحرم عليك انك تتمنى انك زي المرأة، ولا تتمنوا ايش ما فضل به الرجال على النساء، لا، ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء وين؟ مذبوبين؟ لا، محتقرين؟ لا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. سبحانك، يعني المرأة الآن يقال للولد من أطيع أول واحد؟ قال أمك. طيب من الثاني؟ أمك. الثالث؟ أمك. طيب هالمسكين اللي يترف من الصباح للليل وهو اللي دافع مهر أمي ومسكني أنا أمي وهو اللي صارف علينا، هذا وينه؟ ثم أبوك، مساواة ذي؟ مساواة معه ولا لا؟ ثلاث حقوق للمرأة، النساء يصيب ما كسبوا، هو أعلم، هو العليم الحكيم جل جلاله، يفعل ما يشاء وهو أعلم بخلقه جل جلاله. اسمع حبيبي الغالي كيف سورة النساء تكلمت عن بني عمان، قال الله عز وجل: ويريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، في سورة النساء، ويريد الذين يتبعون الشهوات، ايش؟ أن تميلوا ميلا عظيما. سبحان الله، يقول قائلهم المسكين، يقول يا أخي ايش فيها ندرس العالم في الابتدائي، خلها تدرسهم امرأة الأولاد والبنات توهم صغار. تقول ليش؟ يقول عشان يا أخي الرجال مدرسين جلوف وشرسين، فالطفل يحتاج حنان. سبحان الله، وأن تاركه مطلع أمه تناوب في المستشفيات وعارنة من حنان أمه من يوم عمره سنة إلى ست سنوات توك تذكر حنان، رجع أمه لبيتها خلاص تقعد معه وتعطيه حنانها، حنان أمه أو من حنان الناس ثاني. قال يا أخي واحد فيهم، قال يا أخي ليش ما تعطون قاضية امرأة في المحكمة؟ ليش؟ قال شف وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليش تبغى قاضية في المحكمة؟ قال يا أخي المرأة أحيانا تستحي، يصير عندها موضوع خاص صعب تقوله عند القاضي، فتقول الحرمة زيها. أجرح مش في مستشفيات الرجال والولادة، العورات المغلظة مفتوحة، مدام همك حياء المرأة، أنت همك حياء المرأة، أنت اللي تطالب أنها تكون للرجل جنبا لجنب، وأنت اللي تقول اطلعي واكشفي وايش التخلف، الحين جاي تدور حياءها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شوف الآن علمت، بعطيك بس فلاشة سريع. قال الله عز وجل في سورة النساء بعدها بصفحة، قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، كل من اليهود والنصارى، ويقولون للذين كفروا، عالم في أمريكا عايش يا جماعة الدول المتقدمة، ويقولون للذين كفروا هؤلاء ايش فيهم؟ أهدى ممن؟ أحسن ممن؟ من الذين آمنوا سبيلا، أولئك فضائح. قال بعدها أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم تتفتح الصفحات وتفاجأ ألم تر إلى الذين يزعمون، ما أعظم الله، يقول يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الآن هذا يزعمون هم مسلمين ولا يهود النصارى؟ اليهود النصارى ما يزعمون هم الكتاب، لكن الله يتكلم عن ناس يقولون نحن مسلمين من بنو علمان. قال يقول يؤمنون يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك، لكن شو صرفاتهم ما لها دخل القرآن. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يطالب بتحرير المرأة من عبادة رب العالمين اللي هو يزعم أنه مؤمن بكتابه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، اللي يزعمون أنهم آمنوا به، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شوف الآية اللي بعدها، وإذا قيل لهم سبحانك، فضحهم جل جلاله. قال وإذا قيل لهم، قل له تعال أنت تقول خل العالم مع بعض، أبا أقول لك كلام الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أن تقول تزعم أنك آمنت به، أبا أكلمك به. وإلى الرسول، بقول لك الآيات، أنت قاعد تقول إيش هلا خلقنا تخلف، حاطين لك محرم ولازم تسافر محرم، خلوها تسوي اللي تبغى. فإذا زعمت أنك مسلم ودائما يقولهم مسلمين، تعال نتحاكم أنا وياك على الكتاب. شوف الله فضحهم كيف، قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إيش رأيت، يقول ما عاد تتخبى، واضحة قدامك، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما يبغى هالكلام، تقول لها تعال اعتنبون اللي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر معدي محرم، تعال انت تقول خلي العالم مختلطين. أقول لك الله عز وجل يقول وإذا سألتمون متاعا، بس متاع خمس دقائق كلمتين وغطاها، قال فاسألوهن، تحتاج حجاب بينك وبينهم، فكيف دوام ثمان ساعات ملفات دوام بينك وبينهم. قال لا يا أخي هذا الكلام لنساء النبي عليه السلام، نقول تعال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. تعال علمك هنا في الكتاب أنه ليس لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك، قضية مهمة عند الله عز وجل، قضية عظيمة عند الله أفضل، قل لأزواجك وبناتك بس ونساء العالمين، لا نساء المؤمنين، لأن الله يقول اللي بيطبق الكلام المؤمنون، لأن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أما لغير مؤمن ما الكلام مبلك أو تذرة. إيش أقول لهم؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ليه تتستر من فوق تحت يا رب؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحين شوف واحدة لابسة عباياتها على الراس وقفازاتها، أتحداك تلقى أحد لاحق يرقمها؟ أتحداك، لكن تلقى اللي لابسة عباية على الكتف وناعمة ورقيقة ومزركشة، هذا يعالم وراها. عشان كذا قال الله إذا أدنت حجابها زي الناس ما لا يؤذين. شوف العظمة، شوف الآية اللي بعدها، ما عاد تكلم عن الحجاب ولا عاد تكلم عن النساء، قال لئن، ما أعظم الله، فضح المنافقين، هذه قضاياهم، لئن لم ينتهي المنافقون. ايش دخل المنافقون في قضية الحجاب؟ يقول لك ترى ما يتكلم عن قضايا لهم ولا يدور حولها لهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في ألسنتهم مرض، لا، كلامهم بالضوابط الشرعية، رقص بالضوابط الشرعية وتفسق بالضوابط الشرعية كلامهم، وإن تقول تسمع لقولهم. قال الله عز وجل والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، يكتبون ويتكلمون في الجرائد وفي الصحف، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. تعالوا ارجع معي سورة النساء، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف ما أعظم الله يقلب قلبك ينقبك بأمواج القرآن. فكيف إذا أصابتهم مصيبا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك شفاعتهم ظهر الدين جو أذلة أذناب يحلفون بالله وهم يخالفون شرعه ويحلفون يحلفون بالله إن أردنا استبغون إلا إحسانا وتوفيقا. سبحان الله قال الله طبيعة على طول. أولئك إيش فيهم؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. الكلام زين إذا تكلم تسمع وإذا كتب تسمع تقرأ. قال يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا مو تقول مؤمن فيما أطيع كلامه إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم شاف أنه قاعد يخالف هالآيات وهالأحاديث ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ثم تأتي الصاعقة من السماء فلا وربك. يعلف الله عز وجل بنفسه يقول فلا وربك لا يؤمنون. يقول يزعم أنه مؤمن في أول آية في الصفحة وظلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قلت محرم نعم في محرم قلت لا يخلون رجل امرأة نعم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما تكفي ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ما تكفي ويسلموا تسليما. شوف هالآية كيف طبحت المنافقين وإحنا نتكلم ونناقشهم بدون منظمة الرن. يا جماعة أذناب هؤلاء منظمة الرن منظمة عالمية في أمريكا تقول لك 78% من حالات الاغتصاب مو الزنا حالات الاغتصاب 78% من حالات الاغتصاب. وقبل لا أقول لك أقول لك عنوان المقال والدراسة. عنوان المقال في كل 90 ثانية تغتصب امرأة في أمريكا كل 90 ثانية. أول ما تقرأ أول الأبصار يسمونه دائرة التمهيد تقرأ يقول لك في الحقيقة هي في كل 82 ثانية لكن عشان يعني نقربها شوي للعقل في كل 90 ثانية تغتصب امرأة. ثم كاتبين لك بعد النقطة والآن ما ما ما يمديك تكمل هالمقال إلا واغتصبت أخرى ثانية في أمريكا. 78% منهم اغتصبوا من قبل أصدقاء العائلة أو زملاء العمل. ولاجئت البنو عنان قالت لا يا أخي إيش فيكم أنتم كل ما قلت شوفونا بيزنون في بعض يا أخي صديق عمل. هذه دراسة من أذنابي بني علمان تقول لك 78%. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله الحمو أخوي أو ثقيف مثل نفسي؟ قال الحمو الموت. سبحانك. في الأخير يا جماعة تضحكون في آخر المقال وآخر الدراسة حاطين تعليمات للتقليل من حالات الاغتصاب. كاتبين فيه أن لا تخرجين. والله يا جماعة ايش سويت؟ أخذتها وبإذن الله تطلع بكم زيي. أخذتها وترجمتها كل توصية وصوا فيها عشان يقللون من حالات الاغتصاب كل توصية حطت جنبها آية أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة كلام قاعد نقوله. أول واحدة قال أن لا تخرج المرأة لحالها لابد تخرج معها أحد قوي. سبحانك. قال ولا تخرج بملابس ضيقة ولا فاتنة وإنما تخرج بملابس فضفاضة خصوصا في الليل. الثالثة قال وإذا جت تركب لا تحط سيارتها بعيد تقرب سيارتها عند الأسواق اللي بتقعد عندها عشان الناس يشوفون يعني لو راحت هناك بيبترسها أحد. وبنو علمان يقولون لا خلها تسوق تسوق الهواء. ها قال وإذا جت بتاخذ وإذا إيه يقول وإذا مشت ما تمشي جنب الأبواب حقة البيوت تمشي في نص الشارع عيش الرعب. كل هذه التوصيات وأكثر منها وقال ما تطلع الحالة تطلع في مجموعة. كل هذه يا جماعة قاعدين يسوون دراسات كانوا يوصلون اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1429 سنة. يا جماعة هذا كلام رب العالمين جل جلاله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ختاما وآخر كما نقول يقول الشيخ أحمد الحواش وكنت في أبهى في الجنوب قبل 4 أسابيع تقريبا أو 3، يقول كان في زواج لفتاة في الجنوب، ثم حطت المكياج وزينت نفسها في يوم زواجها، ثم صلت المغرب، بعد صلاة المغرب انتقض وضوها، فقالت لأمها بروح أتوضى وأصلي. قالت أمها أنت مجنونة، يوم زواجك تروحين تخرجين المكياج اللي فيه؟ قالت يما بروح أصلي. قالت لها والله ما تروحين الآن يوم زواجك، طبعا الزواج بيقعد لين الساعة 1 و2 بيطلع أصلا وقت صلاة العشاء. قالت والله يا أمي والله ما أقدم أحد على رب العالمين، هالعالم كلهم خفتي عليهم عشان لا يشوفون شكلي والمكياج طايح ثم أعجبهم، وما همك إني ما أعجب رب العالمين وأغضبه، لا والله ربي ينظر لقلبي والله لأصلي، ترى بزعل عليك. قالت والله يا أمي لا أطيعك في معصية رب العالمين، ووالله لا أقدم أحد عليه. وراحت قدام أمها، أمها زعلانة وقعدت تتوضأ وتنسك بالمكياج، واغتسلت وتوضت، ثم جاءت وفرجت سجادتها وصلت، فوالله سجدت وهي آخر سجدة لها في الدنيا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يوم قدمت رب العالمين قدمها وختم لها وهي في أقرب موضع منه، أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد في هذه السنة في الجنوب يا جماعة. تخيل أنها ضحك عليها الشيطان وما صلت، تقبض عند الله في نفس اليوم نفس يومه لكنها ما صلت. فيا جماعة، يا من أشغلهم حواجبهم عن قلوبهم، نص 3/4 أسئلة الفتوى عن حواجب، وقلوب تعبانة ما تخشع، قلوب تقرأ القرآن ما تخشع، قلوب تدعو ما تبكي، قلوب متعودة تشكن العالم ثم الكلمات كأنها نهر جاري، وإذا سجدت وحدة فينا وحدة فيهن ولا واحد فينا إذا سجد ما تعرف شو يقول، ما تعود يشكن العظيم، متعود يشكن الضعوف، ما تعود يشكن الغني جل جلاله، متعود يشكن الفقراء، ما تعود يشكي، متعود يشكي المساكين، ما تعود يشكي رب العالمين. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن علي لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إلي يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ثواني ونخرج من هذا الكلام من هذا المسجد قبل قراءة الإعلان العظيم، أسأل الله أن يوفق من قام عليه. آخر ما سمعنا وشو؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، شوف شوف الكلمات، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وإذا غضب جل جلاله ما أدبك تعيش، أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. يقول هالرجلين اللي أعطاني فيها قطعوها، ثم بعدها قال إلا من تاب، إذا تاب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا. كل التقطيع بيسامح وبيرضى الله، كل الغضب بيرضى إذا تاب. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا، ما أعظم كلامك، فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله يغفر لنا وإياكم. إخوان الفضلاء من قام على هذا المسجد جزاهم الله عنا خير، عندهم مشروع استبدال العباءات الفاتنة، فأسأل الله جل جلاله، يا جماعة نحمل أوزار ما أقل منها، والله والله لو عرفت ربك وعرفت ربي أقسم بالله ما تقدم أحد عليه. اللهم يا ربي من بدلت أداءتها في هذه الليلة، اللهم بدل لها من السخط إلى رضوان. اللهم يا رب اقلب مستقبلها سعادة وأفراح وأتراح يا رب العالم. اللهم اجعل مستقبلها يا ربي أحسن مستقبل في الدنيا والآخرة. اللهم ارضى عنها وأرضها، ولا تبقي لها أمنية في صدرها هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها يا ربي قبل أن تقوم من مجلسها هذا. اللهم يا رب انظر في صدر من بدلت ومن كانت مستقيمة من قبل، اللهم انظر في صدرها فبلغها أعظم من أمانيها، لا يقدر على هذا إلا أنت ولا يسأل فيه إلا أنت. اللهم يا رب كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء، فوق هذا الفرش. اللهم إني أسألك بأحب اسم هو لك وأحب صفة لك وأحب عمل عمل في أرضك لك وبأحب كلمة سمعتها يا رب من مخلوق من مخلوقاتك. اللهم يا رب شرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش، وكما شرفتني برؤيتهم في بيت من بيوتك قد بناه البشر، اللهم اجمعني وإياهم في فردوسك الذي أبدعته يا رب البشر. اللهم أقر عيننا بصلاحياتنا وذرياتنا وأزواجنا ووالدينا يا رب العالمين. اللهم يا رب عليك بالبنو علمان، اللهم عليك بالبني علمان، اللهم يا رب حرك منهم ما سكن وسكن منهم ما تحرك. اللهم أرنا فيهم يا رب عجائب قدرتك إلا من علمت فيه خير. اللهم فاجعل كلمته ولسانه وقلمه نصرة لدينك وأولياء أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تأذن لنا بالخروج وفينا قلب إلا قلبته على ما يرضيك وثبتته حتى يلاقيك، وكتبته من أوليائك الصالحين المقربين أنت ولي ذلك والقادر عليه، ولا نسأل بهذا إلا أنت. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الترى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير وأسلم.